Remarque numéro 2, chapitre 13, diffraction. Cette remarque sur les conditions de diffraction. L'alphonse, yani. Je les ai mis l'ordre de grandeur. L'alphonse utilisée, la capacité de diffraction. C'est-à-dire, il y a une lumière, à qui. تعرفوا انتم انه اللوميير وقت تمرق ب اوفرتور معينه او تمرق ب فونت عندها لارجور شوي عريض كثير عالي مثلا بالسنتيمتر 2 سنتي 3 سنتي اذا كانت اللوميير باراليل في السوق باراليل بكفي طريقه بشكل ريكترين لحتى يعطيني على الاكران باند بريونت او تارش بريونت عندها نفس الديمونسيون لمين للاوفرتور اللي مرقت منها لا لانه لا لوميير سي بروباج اون اون ليني دروا هذا برينسيب دو بروباغاسيون ريكتيلين دو لا لوميير بل هذا البرينسيب دو بروباغاسيون ريكتيلين سي مي اون ديفو سو لا كونديسيون سويفونت شو هي الكونديسيون اللي بتخلي هالبرينسيب هذا يخرب علينا يعني ما بيصير صح هو اذا كانت اللوميير باس اترافير اون فونت دو لارجور دو لوردر دو 1 ملي يعني مثلا 1 ملي 0.9 ملي 0.2 ملي 0. هذا شو بيصير باللوميير هون بتلاقي بتوسع الفيسو اللي هو باراليل وقت اللي طبعا من الاوفرتور من الفونت بيعطي على الاكران تاش عريضه مش تاش واحده بيعطيك تاش بريونت وسومبر يعني هذا فينومين ديفراكسيون بيعطيك فيجور دي ديفراكسيون الكونديسيون اذا لازم تتوفر la condition de la fonte utilisée dans le cas de la lumière est que la largeur de cette fonte est de l'ordre de 1 mm. Ou l'ouverture, yani le diamètre de l'ouverture, il y a un des trous, comme le diamètre de l'ouverture, les amis, qu'on a l'ordre de 1 mm. Amma, je vais faire un trou, le diamètre de 1 cm, 2 cm, 3 cm, ma pièce parle de diffraction, et ça va démarrer la lumière, nous, chez les فمنقول عن الفونت وقت بيكون اوردر دي غروندور لللارجور هو 1 ملي فبنقول على الفونت فونت فين ماشي فونت فين لحتى يحصل عندي فينومين دو ديفراكسيون اذا هيدي رومارك نيميرو 2